الأربعون النووية، وهي ليست أربعين بل هي 42، لكن العرب يحذفون الكسرة في الأعداد فيقولون 40 وإن زاد واحدا أو اثنين أو نقص واحدا أو اثنين. هذه 40 ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، لأنها منتخبة من أحاديث عديدة وفي أبواب متفرقة. 40 النووية، شرح لفضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين عليه رحمة الله على متن 40 النووية لمؤلفها العلامة الإمام أبي زكريا أيحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى. مع الدرس 20. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي 40 النووية. الحديث 14 عن أبي مسعود، نعم عن أبي مسعود أو بن أن عندي عن أبي مسعود حط رمز واحد لكن ما أشرني، عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم. أفضل أبي مسعود، وش عندكم بالنسخ؟ ابن لا هذا مشهور عن أبي مسعود. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب، وإن شئت قل الثيبي لكن الثيب بالرح أحسن، الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. لا يحل دم امرئ مسلم، يريد بذلك القتل، يعني لا يحل قتل. وفسرناها بذلك لأن هذا المعروف في اللغة العربية، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن دماءكم وأموالكم عليكم وأعراضكم عليكم حرام. وقول امرئ مسلم لا يعني بذلك أن المرأة يحل دمه، لكن التعبير بالمذكر في القرآن والسنة أكثر من التعبير في المؤنث، لأن الرجال هم الذين تتوجه إليهم الخطابات وهم معنيون في أنفسهم وبالنساء. وقوله مسلم أي داخل في الإسلام، إلا بإحدى ثلاث، يعني بواحد من الثلاث: أولا الثيب الزاني، الثيب الزاني يحل دمه، والثيب هو الذي وطئ وجامع في نكاح صحيح، فإذا زنى بعد أن أنعم الله عليه بهذه النعمة صار مستحقا للقتل، ولكن قتله على صفة سنذكرها إن شاء الله عز وجل. ومفهوم قول السيد أن البكر لا يحل دمه إذا زنى، وهو الذي لم يجامع بنكاح صحيح. قال: والنفس بالنفس، يعني بذلك القصاص، أي أنه إذا قتل إنسان شخصا عمدا قتل به بالشروط المعروفة. الثالث: التارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه يعني بذلك المرتد بأي نوع من أنواع الردة. وقول المفارق للجماعة هذا عطف بيان، يعني أن التارك لدينه مفارق للجماعة خارج عنها. في هذا الحديث فوائد، منها احترام دماء المسلمين لقوله: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بكذا، وهذا أمر مجمع عليه دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهو من أعظم الذنوب، ولهذا أول ما يقضى بين الناس في الدماء. ومن الفوائد أن غير المسلم يحل دمه ما لم يكن معاهدا أو مستأمنا أو ذميا، فإن كان كذلك فدمه معصوم. ثلاثة: معاهد، مستأمن، ذمي. المعاهد من كان بيننا وبينه عهد، كما جرى بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقريش في الحديبية. والمستأمن الذي من دار حرب لكن دخل إلينا بأمان لبيع تجارته أو شراء أو عمل، فهذا محترم معصوم، حتى وإن كان من قوم أعداء لنا محاربين لنا، لأنه أعطي أمان خاصة. الثالث الذمي، وهو الذي يسكن معنا ونحميه ونذب عنه، وهذا هو الذي يعطي الجزية بدلا عن حمايته وبقائه في بلادنا. طيب، إذن لا يحل دم المسلم يخرج بذلك غير المسلم، فإن دمه حلال إلا هؤلاء الثلاثة. من فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يرد كلامه أحيانا بالتقسيم، لأن التقسيم يحصر المسائل ويجمعها، وهو أسرع حفظا وأبطأ نسيانا. ومن فوائد هذا الحديث أن الثيب الزاني يقتل. وعرفت من هو الثيب فأقول من هو الثيب؟ هو الذي جامع في نكاح صحيح. ولكن كيف يقتل؟ يقتل بالرجل، بالحجارة، بمعنى أنه يوقف ويرميه الناس بالحجارة، حجارة لا كبيرة ولا صغيرة، لأن الكبيرة تقتله فورا فيفوت المقصود من الرجم، والصغيرة يتعذب بها قبل أن يموت، بل تكون وسطا يرجم بالحجارة حتى يموت، سواء كان رجلا أم امرأة. فإن قال قائل كيف تقتلونه على هذا الوجه؟ لماذا لا تقتلونه بالسيف؟ أريح له. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتل. فالجواب أنه ليس المراد في إحسان القتلة سلوك الأسهل في القتل، المراد في إحسان القتلة موافقة الشريعة، كما قال عز وجل ومن أحسن من الله حكما. فرجم الزاني من القتلة الحسنة أحسن مما لو قتلناه بالسيف لموافقة الشريعة. فإن قال قائل ما الحكمة من كونه يقتل على هذا الوجه؟ فالجواب أن الشهوة، شهوة الجماع، لا تختص بعذر معين، بل تشمل كل البدن. فلما تلذذ البدن بهذه اللذة المحرمة كان من المناسب أن يذوق البدن كله ألم هذه العقوق التي هي الحد. فالمناسبة إذن ظاهرة ولا خفية؟ ظاهرة، لكن لا بد من ثبوت الزنا. لكن بماذا يثبت الزنا؟ الزنا يثبت بشهادة أربعة رجال مرضيين أنهم رأوا ذكر الزاني في فرج المزني بها، ولا بد. والشهادة على هذا الوجه صعبة جدا، لأن الإنسان لو كان بين أفخاذهم يمكن يشهد، ولكنه ليس بين أفخاذهم. لابد أن يشهدوا بأنهم رأوا ذكر الرجل الزاني في فرج المرأة المزني بها، وهذه صعبة جدا. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه لم يثبت الزنا بالشهادة قط، وهو في وقته. طيب، الطريق الثاني لثبوت الزنا أن يقر الإنسان بالزنا، الزاني يقر بأنه زنى. وهل يشترط تكرار الإقرار أربع مرات، أو يكفي الإقرار مرة واحدة، أو يفصل بين ما اشتهر وما لم يشتهر؟ في هذا خلاف بين أهل العلم. فمن قال لا بد من التكرار استدل بقصة ماعز ابن مالك رضي الله عنه، فإنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى فأعرض عنه، ثم عاد فقال إنه زنى 4 مرات. فقال له: أبك جنون؟ قال: لا. فأرسل إلى قومه: هل عهدتم بماعز جنونا؟ قالوا: لا. فأمر رجلا أن يستنكهه، يعني يشم رائحته، هل قد شرب الخمر وهو سكران؟ فلم يجد فيه شيء. ثم أمر به صلى الله عليه وسلم فرجم. والاستدلال بقصة ماعز التي وردت على هذه الصفة بأنه لا بد من تكرار الإقرار في النفس منه شيء، لأن ظاهر القصة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقبل منه الإقرار بأول مرة لكونه إيش شاكا فيه حتى استثبت. فالاستدلال بقصة ماعز فيه نظر. أما الذين قالوا إنه يكفي الإقرار مرة واحدة فاستدلوا بقصة المرأة التي زنى بها الأجير عند زوجها، وكان هذا الزاني شابا، وشاعت القصة وقيل لأبيه إنه يجب أن تفدي ولدك بـ100 شاة وجارية، ففعل. فسأل أهل العلم فقالوا: لا، ليس عليك هذا، على ابنك جلد 100 وتغريب عام، وعلى امرأة الرجل الرجل. فارتفع فترافع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: الغنم والوليدة رد عليك، الغنم والوليدة يعني جارية رد عليك، يعني مردودة عليك لأنها أخذت بغير حق، وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام لأنه شاب لم يتزوج، واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا إليها فاعترفت فرجمها. ولم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن اعترفت 4 مرات، قال: إن اعترفت فرجمها. وهذا يدل على عدم إيش اشتراط تكرار الإقرار، ولأن جميع الحقوق التي يقر بها الإنسان على نفسه لا تحتاج إلى تكرار، فهكذا الزنا. وقال بعض أهل العلم: إن اشتهر الأمر وانتشر بين الناس اكتفي بإقرار مرة واحدة، وإلا فلا بد من التكرار، تكرار الإقرار. وعلّلوا ذلك بأن هذه القصة اشتهرت بين الناس، وأن هذا الأجير زنى بامرأة مستأجره فاستغني بشهرتها عن تكرار الإقرار. والأقرب أنه لا يشترط تكرار الإقرار إلا إذا كان هناك شبهة، وإلا فأكبر بينة وأكبر دليل أن يقر الفاعل. كيف يقر وهو بالغ عاقل يدري ما يقول ثم نقول: لا، لا حكم لهذا الإقرار؟ لو أقر 3 مرات ما نعتبره إقرارا. فالصواب أن الإقرار مرة واحدة يكفي إلا مع وجود شبهة. وهل اللواط مثل الزنا؟ فالجواب: نعم، مثل الزنا بل أخبث. فاللواط لا يشترط أن يكون اللائط أو الملوط به ثيبا، وإنما يشترط أن يكون بالغين عاقلين. فإذا كان بالغين عاقلين أقيم عليهم الحد. فما الحد؟ قال فقهاء الحنابلة: الحد كحد الزنا، الحد كحد الزنا. الثيب يرجم، ومن ليس بثيب يجلد 100 جلدة ويغرب 1 سنة. ولكن هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا إلا تعليل عليل، وهو أن اللواط وطء في فرج محرم، فكان الواجب فيه ما يجب للزنا. لكن يقال هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق، لأن فاحشة اللواط أعظم من فاحشة الزنا. وقال بعض العلماء: بل يعزر تعزيرا فقط الفاعل ومفعول به، وهذا ليس بصواب لما سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر دليل من يرى وجوب قتلهما بكل حال. ومن غرائب العلم أني رأيت من منقولا عن بعض العلماء من يقول لا شيء عليه اكتفاء بالراجع الفطري، قال لأن النفوس لا تقبل هذا إطلاقا أن يتلوث رجل برجل، فاكتفي بالراجع الفطري عن الراجع بالعقوبة. وقال هذا كما لو أن الإنسان أكل عذرة فإنه لا يعاقب، ولو شرب خمرا فإنه يعاقب، ولكن هذا غلط عظيم على الشريعة وقياس باطل، لأننا لا نسلم أن من أكل عذرة لا نعاقبه، بل نعاقبه، لأن هذا معصية والتعزير واجب في كل معصية لا حتى فيها ولا كفارة. وإنما ذكرته لأبين أنه قول باطل لا تجوز حكايته إلا لمن أراد أن يبطله، كالحديث الضعيف لا يجوز ذكره إلا لمن أراد أن يبين أنه ضعيف. القول الصواب في هذا أن الفاعل والمفعول به يجب قتلهما بكل حال، لأن هذه الجخومة في المجتمع إذا شاعت وانتشرت فسد المجتمع كله. وكيف يمكن للإنسان المفعول به أن يقابل الناس وهو عندهم بمنزلة المرأة يفعل به قتل للمعنويات وللرجولة؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله أجمع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به، إجماع الصحابة. وقد ورد فيه حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال الشيخ الإسلام لكن الصحابة اختلفوا كيف يقتل الفاعل والمفعول به، فقيل يحرقان في النار، وروي هذا عن أبي بكر رضي الله عنه، وذلك لشناعة عملهما فيعاقبان بأشنع عقوبة وهو التحريق بالنار، ولأن تحريقهما بالنار أشد ردعا لغيرهما. قال وقال بعضهم يرجمان كما يرجم الثيب الزاني، وقال آخرون يصعد بهما إلى أعلى شاهق في البلد ثم يرميان ويتبعان بالحجارة، بناء على أن قوم لوط فعل الله بهم هكذا. أهم شيء عندنا أنه لا بد من قتل الفاعل والمفعول به على كل حال إذا كان بالغين عاقلين، لأن هذا كما أشرت أولا هذا مرض فتاك لا يمكن التحرز منه. يعني أنت مثلا لو رأيت رجلا مع امرأة واستنكرت ذلك ممكن أن تقول ما هذه المرأة، لكن رجل مع رجل لا يمكن، كل الناس يمشي بعضهم مع بعض الرجال. طيب إذن الثيب الزاني دمه حلال، ولكن هل إذا كان دمه حلالا هل لكل واحد أن يقيم عليه الحد؟ فالجواب لا، ليس لأحد أن يقيم عليه الحد إلا بإذن الإمام أو من ينيبه الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن احترفت فارجمها. ولو قلنا لكل إنسان أن يقتل هذا الزاني لأن دمه هدر لحصل من الفوضى والشر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا قال العلماء لا تجوز إقامة الحدود ولا التعزيرات إلا للإمام أو نائب الإمام. الثاني ممن يباح دمه النفس بالنفس، النفس بالنفس يعني إذا قتل الإنسان شخصا مكافئا له في الدين والحرية والرق قتل به. وعلى هذا على قولنا في الدين وهو أهم شيء لا يقتل المسلم بالكافر، لأن المسلم أعلى من الكافر، ويقتل الكافر بالمسلم لأنه دونه. وهل يشترط أن لا يكون القاتل